وقراءته صلى الله عليه وسلم الآية وقعت تصديقا للمعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو توقف النجاة والخسران ودخول الجنة والنار على اتخاذ الإسلام دينا، فمن أسلم نجا ومن لم يسلم خسر، ونهاية النار وغاية فوزه دخول الجنة، ونهاية الخسران وغاية تباهه وخساره دخول النار. والإسلام المراد في هذا الحديث هو ما يقع في القلب من التصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مقابلا الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام. ويجوز إطلاق الإسلام على إرادة التصديق الباطن لكونه فرضا من أفراد، فإن دين الإسلام يشمل الاعتقادات الباطنة والشرائع الظاهرة، فذكر الإسلام هنا بمعنى التصديق الباطن لكونه مندرجا فيه وفرضا من أفراده. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو في الصحيحين من حديث عائشة بهذا اللفظ، ولفظ مسلم أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو عند البخاري معلقا. وزاد المصنف رحمه الله عز وجل إلى مسند الإمام أحمد تبعا لكونه موافقه في المذهب، فإن المصنف رحمه الله تعالى حنبلي المذهب، وقد درج علماء الحنابلة على عدل ما يذكرونه من الأحاديث إلى مسند أحمد ولو كان في الصحيحين. ولهذا وضع أبو البركات المجد ابن تيمية اصطلاحا خاصا به في كتاب المنتقى، إذ جعل لفظ المتفق عليه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، فالأحاديث المعدوة في كتاب المنتقى إلى المتفق عليه لا يراد بها أن البخاري ومسلم أخرجاها دون غيرهما، بل تريد أيضا أنهما قد أخرجاها وأخرجهما معهما وأخرجها معهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وموجب ملاحظة هذا المعنى هو قولهم ممن يقلد الإمام أحمد في مذهبه في أحكام الدين، فلأجل هذا درجوا على عدل الحديث له، ومنه صنيعة المصنف هاهنا. ودللته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليه أمرنا، مع قوله فهو رد، فكل ما كان خارجا عن الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، وهذا يدل على رد جميع الأديان التي تخرج عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مردودة على أصحابها والمردود باطل، فكل دين سوى دين الإسلام فهو دين باطل. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بالكتاب أي بالقرآن عن كل ما سواه، والاستغناء هو حصول الغنى، فحصول الغنى للخلق فيما يحتاجون به في أمور دينهم ودنياهم يكون بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله بما بمتابعة الكتاب يعني بامتثاله، وما سوى الإسلام مما يخرج عنه فيما ذكره المصنف باستغناء بالكتاب عما سواه يشمل أمرين: أحدهما الأديان التي تقدمت دين النبي صلى الله عليه وسلم، فمذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فقد حصل الاستغناء بدينه وبكتاب المنزل عليه عن كل دين وكتاب سابق. والآخر ما خرج عن الكتب المتقدمة من آراء الناس وأهوائهم، فإذا كان ما كان في الكتب المتقدمة مطرحا فأولى أن يكون ما خرج عنها من آراء الناس ومذاهبهم مما لم يأتي في الكتاب والسنة مطرحا أيضا. وقول الله تعالى: فأسلم عليك من كتابك كتابا يكون ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمه دليلين، فالدليل الاول قوله تعالى نزلنا عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، والتبيان هو الايضاح، فالقران الكريم كفيل بايضاح كل ما يحتاج اليه الناس في احكام دينهم ودنياهم، فهو اصل العلم ورده. وفي هذا انشد الحفر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جميع العلم في القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال. والدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه اخرجه احمد في مسنده بالروايتين جميعا، واسناده ضعيف الا انه يروى بمعناه من وجوه عده يدل مجموعها على ان الحديث اصلا قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وقد عزا المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الى سنن النسائي، وليس موجودا فيما انتهى الينا من نسخ سننه الصغرى والكبرى، لكن تقدمه بعزوه اليه جماعه من اهل العلم، منهم ابو العباس بن تيميه الحبيب وتلميذه ابو الفدار ابن كثير، فلعل الحديث بنسخه من نسخ السنن الصغرى او الكبرى لكنها لم تصل الينا. ودلالته على مقصود الترجمه من ثلاثه وجوه، اولها في قوله صلى الله عليه وسلم المتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقيه، اي المتحيرون، فالتهوك هو التحير، والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ابيض نقي، ليس فيه قتاده من سوداء ولا ظلمه توجب حيره ولا ضلالا، وما خرج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فانه بضد هذا. فاذا كانت المحجه التي اوضحها النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقيه فانما عداه من الطرق التي يستحدثها الناس سوداء مخلطه، فكل ما خرج عن دين النبي صلى الله عليه وسلم مما تضمنته كتب اهل الكتاب او كتب اهل الكفر والشرك والبدع والضلال كلها يورث القلوب حيره وضلالا، وانما يكتسب منه العبد النقله من شر الى شر. وتقريرا لهذا الاصل، فان من مقاصد الشريعه تحصيل الاستغناء بالقران وصد الناس عما سوى هذا من الكتب المخالفه له، فكل ما في كتب اهل الكتاب او كتب اهل الشرك والبدع والضلال كله منهي عن تعاطيه، لانه يورث العبد حيره وضلالا، ولا ينبغي للنفس ان يعرض نفسه للضلال. ومن قالات الذهبي الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب سير اعلام النبلاء لما ذكر نهي السلف عن القراءه في كتب اهل البدع قال لان القلوب ضعيفه والشبه خطاطه، انتهى كلامه. فرب شبهه اشتبه قلب طالع كتابا فوجدها فيه فغط بها واشيبها قلبه فنقلته من الهدى الى الضلال. ومن الدعايات المخالفه للاسلام اليوم ما يدعو اليه بعض الناس من المتشرعه وغيرهم من الدعوه الى الانفتاح على الحضارات، ودين الاسلام يقبل الانفتاح على الحضارات فيما يحتاج اليه اهل الاسلام، والذي يحتاج اليه اهل الاسلام هو ما به قوام دنياهم، واما امر دينهم وتدبير احوالهم الدينيه فان دين الاسلام به كفيل، وغيره لا يجب على المسلمين الا شرا وضلالا. فالانفتاح على الحضارات مشروط بشرطين، احدهما ان يكون ذلك في تدبير امور الدنيا، والثاني ان تكون الحاجه داعيه اليه، فان من امور الدنيا ما لا يحتاج اليه بل يكون دمارا ووبالا على الخلق، كما صار بايدي الناس من انواع الاسلحه الفتاكه التي تقتل البشر وتسبق بها الدماء الكثيره باقل امر يسير. ومما تعلق به بعض المتكلمين في هذه المسألة من الدعاة إلى الانفتاح على الشروط استدلالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا يعني ابن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود، قالوا فأمره صلى الله عليه وسلم زيدا أن يتعلم لغة اليهود دال على أن الإسلام يدعو إلى الانفتاح على الحضارات وتبادل الثقافات، وهذا الدليل استدلالهم به باطل من وجهين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن به لكل أحد وإنما أذن به لواحد وهو زيد، فدل أن الأصل فيه النهي وأن الإذن يكون بموجب يوجبه يقتضي اختصاص أحد من الخلق لأجل حاجة ما فيؤذن لأجل منفعة المسلمين بأن يتعلم شيئا يتعلق بالحضارات الإنسانية أو الثقافات المعاصرة. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيدا أن يتعلم لغة اليهود لا ليقرأ التوراة، وإنما أمره بذلك ليقرأ كتب اليهود التي يكتبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل تحقيق هذا الغرض أذن زيد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بل أمره أن يتعلم لغة اليهود تحقيقا لهذه المصلحة. وثانيها في قوله صلى الله عليه وسلم ولو كان موسى حيا ما وسعه واتبعتموه، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وموسى عليه الصلاة والسلام معه التوراة، ومع ذلك لو اتبع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لوقع الناس في الضلال. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فإذا كان الأنبياء يتركون ما معه ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى، والكتاب المنزل عليه صلى الله عليه وسلم يغني عن غيره ولا يغني عنه شيء. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره، فدعوى الإسلام فدعوى غير الإسلام هي الخروج عن الأسماء الشرعية، ودعوى الإسلام هي الانتساب إلى الأسماء الشرعية التي جاءت في الدين وسيأتي ذكرها. وقول الله تعالى وسمى المسلمين من قدره بهذا الآية عن الحافظ الشيخ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بمسلمين وأمركم بالسمع والطاعة والبلاد والإبراهيم والإيمان، فإن من أراد جماعة من الشرك فقد خلع رقة الإسلام من قلبه إلا أن يراجع، ومن ذلك عودة إليه فمن دعوى الإسلام الأسماء الأسماء الدينية تسمية أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، وما خرج عن هذا فهو خروج عن دعوة الإسلام. والدليل الثاني حديث الحسن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمركم بخمس. الحديث رواه أحمد في سننه وصححه، والنسائي في الكبرى، وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رمقة الإسلام، فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوة الإسلام. والرمقة في الأصل هي عروة تعلق في عنق الدابة أو في يدها لتمسكها، وهي معروفة عند الناس باسم اليوم الرفقة، إنها رفقة عربية الأصل. ومعنى قوله إلا أن يراجع يعني إلا أن يتوب وينزع عن هذا القول. والوالد في ذلك وعيد شديد دال على حرمة الخروج عن دعوة الإسلام، ومفارقة الجماعة كما سلف من الخروج عن دعوة الإسلام. وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. ودعوى الجاهلية كل ما ينسب إلى الجاهلية من قول أو فعل، ومن ادعى إليها فهو محرم. ومن جملة أفراد دعوى الجاهلية الانتساب إلى غير دعوى الإسلام، أي الانتساب إلى أسماء لم يجعلها الإسلام محلا للانتساب إليها. والوعيد عليها بكون فاعل ذلك من جثى جهنم دال على التحريم، فإن الوعيد بالنار لا يكون إلا على فعل محرم. وقوله صلى الله عليه وسلم من جثى جهنم أي من جماعاتها، جمع جثوة بفتح الجيم وتكسر وتضم أيضا، ووقع في بعض الطرق فهو من جثي جهنم، من جثي جهنم بضم الجيم وتشديد الياء، جمع جاثن أي من الجاثين في جهنم. والجاثي اسم لمن قام على ركبتين، فهو وعيد أيضا على دخول النار بدعوى الجاهلية ومفارقة جماعة المسلمين. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. فالأمر بلزوم دعوى الإسلام والتسمي بالمسلمين والمؤمنين وعباد الله دال على وجوب هذه الأسماء التي وضعتها الشريعة للدلالة على المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها دالة على حرمة الخروج عن هذه الأسماء إلى أسماء تقابلها من دعوى الجاهلية، وهي كل ما خرج عن دعوى الإسلام. والدليل الثاني حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، أخرجه البخاري، أو فميتة جاهلية، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان الوعيد على مفارقة الجماعة، وأن من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومفارقة جماعة المسلمين من دعوى الجاهلية، فدل ذلك على حرمتها للوعيد عليها بالموت على ميتة الجاهلية، وكل ما أضيف إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم. والدليل الرابع حديثها بدعوى الجاهلية وأنا بين أنظركم. وهذا الحديث بهذا اللفظ إنما يروى مرسلا عند ابن جرير الطبري من حديث زيد بن أسلم رحمه الله أحد التابعين، وفيه قصة. والمعروف في الصحيحين أبي دعوى الجاهلية، ما دون قوله وأنا بين أظهركم، أخرجه في الصحيحين من حديث جابر بأوله أبي دعوى الجاهلية. أما الجملة الأخيرة فليست في الصحيحين، وإنما هي في مرسل زيد عند ابن جرير في تفسيره. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم وتغلظه على من دعا إلى غير دعوى الإسلام، وذلك دال على تحريمه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان ذلك كلام أبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله المبين حقيقة دعوى الجاهلية، وهي كما سبق كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن انتسب إلى غير دعوى الإسلام فقد وقع في دعوى الجاهلية. فكل انتساب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو جماعة أو لجنة أو تنظيم أو مؤسسة فيما يخالف دين الإسلام فإنه انتساب إلى دعوى الجاهلية. فإذا أردت أن تميز الدعوة التي تسمعها من أحد ما فانظر إلى موافقتها حكم الشرع، فإن كانت موافقة لحكم الشرع كانت جارية على دعوة الإسلام، وإن كانت مخالفة لدعوة الشرع فهي مخالفة للإسلام. ومن جمل ما يندرج في هذا بيانا كما لو قال أحدهم أنا سعودي مريدا الانتساب إلى البلد المعروفة بهذا الاسم، فإن هذا أمر جائز لا يخرج عن دعوة الإسلام. لكن إذا قال أنا سعودي مريدا بذلك بيان تقدمه وزيادته على غيره وأن له تميزا يتقدم به على غيره فإن هذا من دعوة الجاهلية التي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقس، فكل ما كان انتسابا إلى غير دعوة الإسلام مما يخالف الإسلام إلى أي شيء كان، سواء إلى بلد أو جنس أو نسب أو جماعة أو غير ذلك، فإنه من دعوى الجاهلية. وإن دعوى الإسلام التي رضي الله عز وجل لنا من الأسماء الدينية وافية بما يرومه العبد من الانتساب، فانتساب العبد إلى المسلمين والمؤمنين وعباد الله وغير ذلك من الأسماء الشرعية يغنيه عن الانتساب إلى سواه فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام أحكامه كلها الظاهرة والباطنة، والتأكيد بقوله كله للإشارة إلى التفريق بينها وبين ترجمة متقدمة في وجوب الإسلام، فإن الترجمة التي تتقدمت تتعلق بالدخول المجمل، وهذه الترجمة تتعلق بالدخول المفصل. وقوله وترجم سواه هي في معنى الجملة الأولى، لكن الفرق بينهما أن الأولى في الاختصاص والتحلية والثانية في الاجتناب والتخلية، فالأولى متعلقة بما ينبغي أن يتحلى ويتصل به العبد، والثانية متعلقة بما ينبغي أن يتخلى منه العبد وأن يتجنبه، فلأجل تقوية المعنى جمع بينهما. Thank you. فالدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ادخلوا، فإنه أمر والأمر للإيجاب، والسلم هو الإسلام، والتأكيد بقوله كافة للإشارة إلى أن المقصود بالدخول فيه هو دين الإسلام كله، هو دين الإسلام كله، لا فرق بين بعضه ولا بعضه، فأخذ شيء وترك شيء منه يخل بالأمن المؤكد بقوله سبحانه وتعالى كافة. والدليل الثاني قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فإن الله سبحانه وتعالى استنكر فعل المنافقين الزاعمين الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبله، ووبخهم على إرادتهم التحاكم إلى غيره، مع أنه أمرهم بالكفر به الذي يتضمن وجوب الدخول في الإسلام كله، فإن مقتضى أمره بأن يكفروا بالطاغوت يتضمن أمرهم بالدخول في الإسلام كله، والأمر للإيجاب، فيجب على العبد أن يدخل في الإسلام كله وأن يترك ما سواه. والدليل الثالث قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ودللته على مقصود الترجمة في بيانه سبحانه وتعالى أن أخذ شيء من الدين وترك بعضه ليس بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن أخذ في هذا الطريق وسلك فيه، وبراءته صلى الله عليه وسلم من ذلك دالة على تحريمه، فيحرم على العبد أن يأخذ من الدين شيئا ويترك شيئا، وهذا التحريم دال أيضا تضمنا على وجوب أن يأخذ بالدين كله. والدليل الرابع قوله تعالى يوم اليوم وجوه وتسود وجوه، أورد فيه المصنف تفسير ابن عباس أبيض وجوه أهل السنة والاختلاف، وتسود وجوه أهل البدع أهل البدعة والتفرق، أو قال والاختلاف، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده ضعيف جدا، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، فإنه لما كان معنى هذا الكلام صحيح تسمح أهل العلم بالتفسير في رواية هذا الأثر عن ابن عباس في تفسير الآية المذكورة، وإن كان في إسناده مقال. وفي السنة ما يغني عنه، فقد روى أحمد بسند حسن من حديث أبي طالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال كلاب النار كلاب النار، شر قتلا تحت أديم السماء، وخير قتل من قتلوا. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال له أبو طالب أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه، يعني أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة. فهذا الحديث المرفوع دال على أن الآية المذكورة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تتعلق بأهل الإحداث والتغيير، ومن أعظم الإحداث والتغيير الدعوة إلى البدعة وموجبات الفرقة بين المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية تصديقا لما ذكر الخوارج، فإنه صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه وصفهم بكلاب النار، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء شر قتلى تحت أدين السماء، وأن من قتلوه خير قتلى تحت أدين السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية تصديقا في وصف الخوارج، وهم من أشد رؤوس البدع والضلالة في الإسلام قديما وحديثا. فقراءته صلى الله عليه وسلم الآية دالة على كونها في أهل البدع والضلال، إلا أن تفسيرها بأهل البدع والضلال لا يدل على اختصاصها بهم، بل هذا من تفسير العام لأعظم أفراده وأخصها لمعنى فيه. فإن الصحيح في هذه الآية أنها عامة، يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ويروى معناه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عند ابن جرير الطبري. لكن لما كان من أعظم ما يحدث السواد في الإسلام لوجوه أهله هو الإحداث والتغيير، ومن أعظم ما يوجب تبييض الوجوه في الإسلام واتباعها السنة، صار هذا التفسير صحيحا، لأنه من تفسير العام لبعض أفراده لأجل معنى المراد، والمعنى المراد هو بيان فضل اتباع السنة والتحذير من البدعة وأهلها. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. والحديث عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف. وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث عوف بن زيد عند الطبراني في المعجم الكبير، وإسناده ضعيف، ولبعض جمله شواهد يثبت بها سوى ما ذكره من قول: لو كان فيهم من يأتي أمه علانية إلى آخره، فإن هذه لا تروى من وجه يثبت، وإنما الثابت فيه ذكر الافتراق فيه والخبر عن اتباع هذه الأمة لليهود والنصارى، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، فمن أعظم الموجبات التفرق، أخذ العباد ببعض دين الله وترك بعضه، والنادي من ذلك هو الآخذ بدين الله سبحانه وتعالى جميعا، الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. والدليل السادس حديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمر، ولفظه: افترق اليهود والنصارى، افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. الحديث وليس فيه ذكر النار، أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي، وإسناده حسن ولفظه أتم من الحديث السابق في بيان عدد الفرق. ودلالته على مقصود الترجمة فيما فيه من ذكر الافتراق المذموم، وأن موجبه هو أخذ بعض الدين وترك بعض الدين كما تقدم. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه فيه: وإنه سيخرج في أمة قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وإسناده حسن، وفيه ذكر النار. والكلب داء يصيب الإنسان، من عضة الكلب إذا أصابه مثل الجنون. ودلالته على مقصود الترجمة من الوجهين المتقدمين في ذكر الافتراق وبيان الناجي، وهو المتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويضم إليهما وجه ثالث، وهو ما وقع من تسميتهم أهواء، فالأهواء ضلال، فكل ما كان هوى في صاحبه فهو ضلال. والأصل في خطاب الشرع أن الهوى موضوع للضلال، فقد روى اللالكائي بسند صحيح أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل هوى فهو ضلالة، يعني كل هوى فهو ضلالة في الوضع الشرعي. أما الوضع اللغوي الأصل أن الهوى في لغة العرب هو الميل، لكن الشريعة أطلقته على إرادة مخالفة الأمر الشرعي. وهؤلاء تتجارى بهم أهواؤهم فتخرجهم إلى الضلال، ومن أعظم ضلالهم خروجهم عن الإسلام كله بأخذ بعضه وترك بعضه. والدليل الثامن حديث ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس وتقدم في باب هذا، ودلالته على مقصود الترجمة بأن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإن الله سبحانه وتعالى يبغضه. ومن أعظم سنة الجاهلية أخذ بعض الإسلام وترك بعضه، فمن وقع منه ذلك فقد وقع في سنة الجاهلية واستحق بغض الله له. وبغض الله عز وجل لا يقع إلا على ترك مأمور أو فعل محرم، على ترك مأمور واجب أو على فعل نهي عنه محرم، فيجب ذلك على حرمة أخذ بعض الدين وترك بعضه. قال رحمه الله: باب ما جاء عن النبي عز وجل في الكتاب. مقصود الترجمة تعظيم سر البدعة وبيان خطرها، وأن البدعة أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة في الشرع ما أحدث في الدين مما ليس منه على وجه التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه على وجه التعبد. والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. وتشمل في الوضع الشرعي الشرك والكفر وما دونهما، لكنها خصت اصطلاحا بما دون الشرك والكفر. واشتداد البدعة حتى عظمت فوق الكبائر لما تتضمنه من انتقاص الشريعة والاستدراك عليها، ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم تبليغ الدين كله. قال مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم قال رسالة، يعني لم يبلغها تامة كما أمر، فترك شيئا من الدين استدركه هذا الذي أنشأ البدعة بعده. وفاعل كبيرة يقع في نفسه أنه مخالف أمر الشريعة، أما فاعل البدعة فلا يقع هذا المعنى في قلبه، بل هو يعمل عملا يراه من الشريعة يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه وأن ما دونه تحت المشيئة، والذي دون الشرك منه البدع ومنه الكبائر، والبدع أشبه بالشرك منها بالكبائر، لأن الشرك والبدع مما يتعبد بهما، أما الكبائر فلا يتعبد بها، فالشرك يفعل على إرادة القربة والبدعة تفعل على إرادة القربة، فتكون البدعة حينئذ أنصف بالشرك وأجدر بأن يكون صاحبها غير مقبول له شركه لمقاربته حال المشركين، وهذا على وجه التهديد والوعيد له تعظيما لسوء عمله، أو لأن البدعة تؤول بصاحبها إلى الشرك، فإن مآل كثير ممن يأخذ بالبدع ويدعو إليها هو الخروج من الإسلام بالكلية كما سيأتي هذا المعنى. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أضلل ممن ترى على الله كذبا، أي لا أحد أضلل ممن ترى على الله كذبا. ومن الافتراء على الله الكذب هو الدعوة إلى البدع، فما يجنيه أهل البدع أشد مما يحدثه أهل الكبائر، لأن صاحب الكبيرة لا يدعي أنها دين مفترى، بل هو يعلم أنها مخالفة للشرع، أما صاحب البدعة فإنه يفتري دينا على الله سبحانه وتعالى، فيكون منتظما في معنى هذه الآية: ومن أظلم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة، ودلالته على مقصود الترجمة أنه كما أن الكافر المضل بغير علم يحمل يوم القيامة وزره كاملا ووزر من اتبعه، فكذلك المبتدع المضل بغير علم يحمل يوم القيامة ذنوبه كاملة وذنوب من اتبعه ممن لا يعلم أنه ضال. فالمضل هو الذي لا علم له وليس المضل، فاختاره الزمخشري وقواه الألوسي رحمه الله في تفسيره، لأن في ذلك زيادة في تعييرهم وعيبهم والتنفيذ من حالهم وتقبيحهم، لأنهم يضلون أناسا لا علم لهم بما يدعو إليه هؤلاء من المقال، فهم يظنون أن هؤلاء يدعونهم إلى خير ينصحونهم فيه، وهم في الحقيقة يدعونهم إلى شر وهو الابتداع. وخفاء العلم بكون الشيء بدعة أشد من خفائه بكونه كبيرة، لأن البدعة قد يخالطها التمويل والتغيير حتى تقبلها النفوس، فيكون المبتدع أنصف وأقرب إلى حال الكافر من الداعية إلى الكبيرة، فإن الداعية إلى الكبيرة الأصل فيه أنه لا يموه على الناس لأنه لا يفعلها دينا، لكن المبتدع لا يتمكن من إشاعة البدعة حتى يموه على الناس وينسب عمله إلى الدين، فيكون حاله في مشابهة الكافر المضل أشد من مشابهة صاحب الكبيرة وداعيتها للكافر المضل الذي تتعلق الآية المذكورة بذمه. وفي هذا المعنى السابق من اكتساء البدعة التمويه قول ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة النبات: كل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطنه إلا بإخراجه في قالب الحق، انتهى كلامه، أي أن أصحاب البدع ودعاتها لا يجدون طريقا إلى قلوب الناس إلا بأن يلبسوا ما يدعونهم إليه من باطل ثوب الحق حتى يقبله الناس. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي. ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بقتالهم على بدعتهم استعظاما لها، بالأمر بقتالهم على بدعتهم استعظاما لها. ولم يأتي مثل هذا في أهل الكبائر، فهؤلاء ببدعتهم أشد حالا وأردأ من أهل الكبائر في كبائرهم. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. أخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري. ودلالته على مفهوم الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتلهم أي الخوارج، حتما لمادة بدعتهم ومبالغة في تقبيحها والتنفير عنها. ولم يأتي نظير هذا في أهل الكبائر، فلم يأتي منه صلى الله عليه وسلم طمع ولا رغبة في قتال أهل الكبائر، فعلم أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، وهو عند مسلم بمعناه. ودلالته على مقصود الترجمة هو أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية كبيرة من الكبائر، وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في قتال الخوارج لبدعتهم، فأصحاب البدعة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طمعه في لقائهم لقتلهم وأمر بذلك. وأما أهل الكبائر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، بل لما ذكر أمراء الجور نهى صلى الله عليه وسلم عن قتلهم مع كونهم متلبسين بكبيرة عظيمة وهي كبيرة الظلم. والدليل السابع حديث جليل لعبد الله أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، الحديث. والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، لأنها تنسب إليه مع كونها ليست منه، وبلغ من عظيم جنايتها أن تكون عقوبته أن يكون عليه ذنب البدعة وذنب كل من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ومن دعا إلى الكبائر فإنه لا يكون كذلك، وإنما يلحقه إثم دعوته القولية والفعلية دون إثم فعلها، لأنه لم يجعلها دينا يدعو إليه، فيكون الداعي إلى الكبيرة آثما بفعل الكبيرة وآثما بالضلال الذي ينتج من فعله إذا قلده بعض الناس، لكنه لا يؤاخذ بالإضلال بخلاف صاحب البدعة. فبين صاحب البدعة والكبيرة في هذه المسألة فرق، فإن صاحب البدعة يأثم بفعله على الكبيرة وهو ضلاله، ويأثم بإضلاله فيكون عليه ذنب كل من أخذ بهذه البدعة بعده. أما صاحب الكبيرة فإنه يكون عليه إثم الضلال دون الإضلال، فإنه يكون عليه بعض الإثم. فالداعي إلى البدع إذا اقتدى به أحد ففعل البدعة صار عليه كل إثم ذلك الفاعل. أما صاحب الكبيرة إذا دعا إلى الكبيرة فإنه لا يكون عليه كل إثم صاحب الكبيرة، وإنما يكون عليه قدر من ذلك. والموجب للتفريق هو الأدلة الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هنا من سن في الإسلام سنة سيئة قال: كان عليه إثمها وإثم من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أوزار سيئة. فداعية البدعة عليه إثمه وعليه إثم كل من عمل، إثم كل من عمل بالبدعة. أما صاحب الكبيرة فعليه إثمه وعليه بعض إثم فاعل الكبيرة المقتدي به، والدليل على أن فاعل الكبيرة يكون له بعض الإثم يكون على داعيه إليها بعض الإثم آية وحديث. فأما الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني يكون له حظ منها قدر منها، ومن بالتبعير فيكون عليه بعض الإثم. وأما الحديث فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقبل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل، يعني يكون عليه حظ من ذنب القتل لأنه هو أول من قتل قتيلا على وجه الأرض. وهذا التفريق بين داعية البدعة وداعية الكبيرة دال على أن الكبيرة على أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، أخرجه مسلم وهو بمعنى حديث جابر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، ذلك من آثام الكيء على ما تقدم تقريره. وقوله فيه ومن دعا إلى ضلالة يبين معنى السنة السيئة المتقدم ذكرها، ومن سنة الإسلام سنة سيئة أنها هي الضلالة، والضلالة اسم في الشرع للبدعة. مقصود الترجمة كسابقتها وهو بيان خطر البدع لكن من جهة أخرى، وهي بيان شؤم البدعة وجنايتها على فاعلها، أن الله عز وجل يحتجر عنه التوبة أي يمنعه منها حتى لا تكون له فيها رغبة ولا مهلة منها، لأنه يستسلم إلى هواه ويتجارى معه حتى يتمكن ذلك الهوى من قلبه فلا يريد أن يخرج منه، كما قال الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أي يمنعه مما يريد، فيريد التوبة فلا يوفق لها ويريد الاهتداء فلا يوفق إليه. وكذلك صاحب البدعة لغلبة البدعة على قلبه وامتلاء قلبه بها لا يتمكن من الخروج منها لتغلغلها في سويداء قلبه. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا أن الله حاجب التوبة عن صاحب كل بدعة، أخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط وإسناده ضعيف، بل قال الذهبي حديث منكر، ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز وكلها بمعنى واحد أي منع، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، فإن المصنف ترجم بهذا الحديث. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا أخرجه الوضاح في كتاب البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما في الباب، والمرسل من الحديث ضعيف وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه عند جماعة من العلماء كلام التابعي الذي لا يقال من قبل الرأي كما هنا، فإن كلام الحسن البصري المذكور ليس مما يقوله المرء من قبل رأيه، فيجب أن يكون مرفوعا حكما ويكون حينئذ مرسلا لأن الحسن من التابعين. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه فإنه مطابق للترجمة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه. والقصة التي ذكرها المصنف صحيحة الإسناد والحديث فيها مرسل لكنه جاء صحيحين موصولا كما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه أي تتجارى بهم الأهواء وتشربها قلوبهم وتتمكن منها فلا ينزعون عنها ولا يعودون إلى السبيل والسنة. ومن كرع من مستنقع الهوى لم يزل متلونا يخرج من بلاء إلى بلاء، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه أي لا يعودون إلى الإسلام والسنة التي كانوا عليها، فلينتقلون من بدعة إلى بدعة ومن هوى إلى هوى. مقصود الترجمة بيان أن مآل صاحب البدعة هو رغبته عن الإسلام، أن مآل صاحب البدعة هو رغبته عن الإسلام، وهذا معنى قولهم البدعة شرف الشرك، فالشرك هو حبالة الصاحب والبدعة حبالة ينصبها الشيطان لإخراج الناس من الإسلام، فإنه لو زين لهم الخروج من الإسلام ابتداء ما قبلوه ما قبلوه، لكنه يضع من حبائله من البدع ما يتسارعون إليه، فإذا دخلوا فيه جرهم إلى الشرك والكفر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم وجادلوا فيه بغير علم، وكذلك حال من ابتدع من هذه الأمة فإنهم ببدعتهم مختلفون مخالفون، وحقيقة مسلكهم ومآله هو الرغبة عن دين الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وسفه الدين النفاق والكفر، فمن خرج عن ملة إبراهيم من توحيد رب العالمين واتباع سبيل سيد المرسلين أصابه سفه الدين فمستقل ومستكبر، فمنهم من يؤول به سفه في دينه إلى الخروج من الإسلام، ومنهم من لا يخرج من الإسلام لكنه يتلطف بأنواع البدعة والضلال. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يعني من المصيد. الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه بالبدعة، ومروقهم هو خروجهم من السنة إلى البدعة، وقيل بل خروجهم من الإسلام إلى الكفر، والأول قول الجمهور. ونقل أبو العباس بن تيمية الحفيد أن مروق الخوارج عند الصحابة هو خروجهم من السبيل والسنة إلى البدعة والضلال، وأنهم ليسوا كفارا. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. وهذا الحديث لم يوجد بهذا اللفظ الذي أورده المصنف مع تتابع جماعة من العلماء عليه، وإنما الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل أبي، يعني فلانا ولم يسمه، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وأبهم ذكر فلان لعدم الحاجة إليه أو طلبا لستره، لأنه أمر انقضى مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون من ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ أراد حديثا آخر من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي المتقون من كان وحيث كان. أخرجه أحمد وصححه الحاكم، وإسناده قوي جدا. ودلالته على مقصود الترجمة في أن من أحدث في الإسلام حدثا ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم برئ منه فلا يكون له وليا. والبدعة تقطع صاحبها عن موالاة المؤمنين، فإن المؤمنين لا يوالون إلا أهل الإيمان، وأهل الإيمان التام هم المتمسكون بالسنة السائرون على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما نقص حظ الإنسان من السبيل والسنة نقص حظه من الولاية، وإذا تزايد الإنسان في البدعة نقص حظه من موالاة المؤمنين لرغبته عن الإسلام، وربما يؤول به ذلك أن يقدم غير الإسلام عليه. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. فمن ترك النبي، من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأخبار ليس مني دليل على براءته منه، فيكون آسيا كبيرة من الكبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتبرأ من أصحاب الكبائر. وإذا كانت الرغبة بتأويل يعذر صاحبه به فلا يخرج من الملة، لكن إن كانت الرغبة عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إعراضا عنها يتضمن اعتقاد أن غيرها، أن غيرها خير منها، فإن قوله صلى الله عليه وسلم ليس مني ليس على ملتي، فهو نوع من الكفر. فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرج عن أحد حالين: أولاهما أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتأويل يعذر به فيكون مبتدعا غير كافر، والأخرى أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنها معتقدا أن غيرها أكمل منها، وهذا كفر يخرج به العبد من الإسلام. مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، والتباهي عليه، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع والأهواء لأنها إعوجاج عنه وتغيير له. وقوله تعالى Thank you. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، دلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله والإقبال عليه، وذلك هو الموافق للفطرة وهو الدين المستقيم، فمن خرج عنه فقد بدله. والبدعة تنافي إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام بلزوم الإسلام حتى الموت، لأنه دين الله المصطفى، ومن رغب عن شيء منه أخل بوصية النبيين الكريمين المذكورة. وليس وراء الدين المصطفى إلا الدين المطرح، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والبدع من جملة الدين الباطل المطرح. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فالأمر باتباعها لكونها حنيفة لله، فتضمن الإقبال عليه. ومن الإقبال على الله التدين بشرعه والالتفاف عن البدع، فإن الله أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث رواه الترمذي ولا يشرك. ودلالته على أصول الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، وكونه صلى الله عليه وسلم أولى به هو الذين آمنوا هو لاتباعهم ملتهم واستقامتهم عليها. وملة إبراهيم هي الحنيفية المتضمنة الإقبال على الله عز وجل، ومن الإقبال عليه أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة بالإشارة إلى حال الغربة التي كان عليه الصدر الأول، وأن الذي ينبغي على العبد أن يكون كما كان عليه، وهذا معنى قوله وسيعود غريبا. وكانت توبتهم بالاستقامة على الدين والثبات عليه، لأنهم لما انفردوا بالاستقامة على الدين صاروا غرباء في زمانهم، فمن استقام على الدين وثبت عليه كان له حظ من هذه الغربة، فكان مشابها لهم في استقامتهم. والدليل السادس أو السابع السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان أن محل نظر الله سبحانه وتعالى من العبد هو قلبه وعمله، فهو أحق الرعاية وأولى بالعناية، وأعظم الرعاية للقلب والعمل هي باستقامته على الإسلام وثباته عليه وتحصينه من عوادي البدع. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرضكم على الحوض، متفق عليه. ومعنى أنا فرضكم على الحوض أي متقدمكم إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم هذه الأمة ويستقبلها عند الحوض. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، فهؤلاء رجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رفعوا له حتى إذا أهوى ليناولهم من حوضه اقتردوا دونه، أي اقتطعوا دونه ومنعوا من الوصول إليه صلى الله عليه وسلم. وموجب حرمانهم هو إحداثهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه الاستقامة، وهؤلاء قوم صحبوه ثم انفجوا بعد موته صلى الله عليه وسلم، فظنهم باقون على العهد الذي عهد إليهم وشفع لهم بصحبته، فقال: أي رب أصحابي، أي أشفع عندك بكونهم أصحابا لي. فقيل له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي ما غيروا بعدك. فإذا كان المرء الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ينفع ويمنع من حوضه لأجل إحداثه، فغيره أولى أن يمنع ويدفع إذا أحدث في الدين وغيره. وجميع أهل البدع مبدلون مغيرون، قال ابن بطال في شرح البخاري. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذكر أن قد رأينا أن قد رأينا وأن الحديث متفق عليه، لفظ مذكور لمسلم وسياق البخاري نحوه مختصرا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينية بها، فالمستقيمون على الإسلام وإن بعد زمنهم عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهم إخوان له، والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحول على ما تقدم شرحه. وفيه زيادة تقرير للمعنى المتقدم من براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين ودعائه عليهم، إن قال: سحقا سحقا، أي دعا عليهم بالسحق والدمار والتباطؤ. والدليل التاسع حديث أبي حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة، الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقين، إذ فيه بيان سوء عاقبة الإحداث. وقوله: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم من النار إلا قليل. والهمل بفتح الهاء والميم ما يترك مهملا لا يتعاهد ولا يرعى حتى يضيع ويهلك من النعم، وهي الإبل. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، إنه من جملة الأحاديث الواردة في المعنى المتقدم من منع من يمنع من الحوض، وبراءته صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. والعبد الصالح المذكور هو عيسى ابن مريم، وقع تسميته بذلك عند البخاري في صحيحه. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر أن الناس يولدون على الفطرة، أي على الإسلام، وأنها الأصل الديني، والخروج عنها يكون بالتبديل والتغيير والإحداث. والدليل الثاني عشر حديث جرير رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه. والزيادة المذكورة بعده معجوة إلى مسلم ليست فيه في النسخ التي انتهت إلينا، وإنما رواها أبو داود في سننه في إسناد فيه نظر، ولعل المصنف لما عزاها إلى مسلم يريد أصل الحديث، فإن أهل العلم قد يعزون حديثا إلى كتاب يريدون أصله لا يريدون لفظه، وهذا الحديث أصله في الصحيح، فلعل المصنف أراد أصله. ودلالته على أصول الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على دين الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتذر العبد تلك الفرق كلها ولو أن يعض على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو كذلك. والدليل الثالث عشر حديث أو أثر أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين قال: تعلموا الإسلام الحديث، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح. وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني الأهواء والبدع. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله تعالى بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم وهو الإسلام، وتحذيره من الانحراف عنه يمينا وشمالا، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء وهي ما يحدثه الناس من المقالات المخالفة للشريعة من الشبه المفرقة والبدع المحرقة، وبيان شدة ضررها وعظيم خطرها وأنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ومن أعظم آثار البدع في جماعة المسلمين أنها تفرق كلمتهم وتشتت جمعهم وتلقي بينهم العداوة والبغضاء. وصدق رحمه الله تعالى، فإنها تفرق بين الابن وأبيه والأخ وأخيه. وإذا كان هذا الأمر مخوفا على الصدر الأول مع ظهور السنة ووجود بقايا الصدر الأول، بقايا الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم التابعين الذين قال لهم أبو العالية كما قال، فإن الخوف على من بعدهم أكثر وأجدر. ومن الناس كما ذكر المصنف من يقرأ هذه الآيات والأحاديث في هذا المعنى فيظن أن المخاطب بها قوم كانوا قبانا وأنه ليس مخاطبا بها. فربما وقع الإنسان في مثل هذه الحبائل الشيطانية لظنه أنه ليس ممن يكون كذلك. والمرء إذا أمن الشر وقع فيه، وإذا خافه نجا منه، فإن الخائف من الشيء يحذره ويتخوف وقوعه فيه فيسلم، والذي لا يبالي به ربما سرى إلى قلبه فجره إلى أعظم منه. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا الحديث، رواه أحمد والنسائي في كبراه. ويروى هذا الكلام عن عبد الله بن مسعود نحوه وقريبا منه من غير وجه، قاله البزار. وقد صحح إسناده الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله عز وجل هو صراطه المستقيم، وذلك هو الإسلام، وأن ما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل على كل شيطان منها داع يدعو إليه. وهذه الشياطين منها شياطين جنية ومنها شياطين إنسية، فمن الشياطين شيطان جني يرغب الإنسان بما يوسوس إليه في الخروج عن جادة الإسلام، ومن الشياطين شياطين إنسية تدعو الناس إلى المقالات الرديئة التي تخرجهم من الإسلام إلى السبل، وهي الأهواء والضلالات والبدع. قال رحمه الله: باب ما جاء في صحبة الإسلام وفضل غربته. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وغربة الإسلام تكون بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم. ولفظ الغربة لفظ يختص بالباقين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر المسلمين. فالفضائل المذكورة في الغربة ليست لكل المسلمين، وإنما هم لمن شابه أهل الغربة الأولى. وأهل الغربة الأولى هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان كذلك من أهل الغربة الثانية فهو مندرج في اسم الغربة وله فضائل الغرباء. وقول الله تعالى: لولا بلاء من القرون قبل فالدليل الأول قوله تعالى لولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى فيها إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل والقليل ضريب بين الكبير، والنجاة دال على الفضل. والمصنف مكتف في إيراد هذه الآية للدلالة على الغربة أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائلين، فإن أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائلين صدر باب الغربة أو منزلة الغربة من منازل السائلين في كتابه بهذه الآية. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل المسمى بمدارج السالكين أن استدلاله بهذه الآية على الغربة دال على خصوص قدمه في العلم والإيمان وفهم القرآن، فإن الغرباء هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية. والدليل الثاني حديث أبي هريرة بدأ الإسلام غريبا، حديث أخرجه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فيه الخبر الصادق منه صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام مع بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى، وطوبى فعلى من الطيب، فلهم كل طيب وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود وفيه بمثل حديث أبي هريرة وزاد ومن الغرباء قال النزاع من القبائل، أخرجه أحمد وهو عند الترمذي دون هذه الزيادة وإسنادها صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود الغرباء الذين يصبحون إذا فسد الناس فأخرجها العزوري في الغرباء والثاني في الفتن ولا تصح، وروي في وجوه أخرى بأسانيد ضعيفة، وإنما صحت موقوفة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناد صحيح عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في سابقه، وفيه وصف الغرباء بأنهم النزاع من القبائل أي من أعراق شتى وأنساب متفرقة وأجناس مختلفة، ووصفهم بالغربة هو في معنى الذين يصلحون إذا فسد الناس، فهي حقيقة دراية وإن كانت مضاعفة رواية. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا كذب الناس، رواه الإمام أحمد ورجاله الثقات سوى ابن لسعد، وقع مبهما فإنه رواية ابن لسعد عن أبيه، والأشبه أنه ابنه عامر أحد الثقات، وإسناد الحديث صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقة. والدليل الخامس حديث عوف بن زوي بن طوبى للغرباء الذين يصبحون مع أسد الناس من سنته، أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقين. وحقيقة غربة الغرباء أنهم يصلحون ويصلحون، فهو مغني عن هذه الرواية الضعيفة. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الحسني الذي استمر بالمعروف الحديث، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، إلا أن لجمله شواهد تقويها، ومنها جملة أجر العامل في أيام السفر، فإنها تروى من حديث عدة من الصحابة، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، ببيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيدي المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيكون للعبد في عمله الذي يعمله أجر 50 من الصحابة، وكون أجره كذلك لا يقتضي تفضيله على الصحابة، لأن الصحابة بمجموع ما لهم من الفضائل المأثورة والمناقب المشهورة أعظم فضلا من غيرهم من قرون الأمة، لكن عمل واحد إذا عمل عملا كصلاة نفل مثلا يكون أعظم أجرا ممن عمل 50 أجر 50 من الصحابة، لكن بمجموع عمله لا يبلغ قدر الصحابة. والدليل السابق حديث ابن عمر إن بعدكم أياما أخرجه ابن الله في البدع والنهي عنها ولم يصح إسناده، لكن معناه في حديث غيره كما سلف، ودلالته على الترجمة كسابق المتقدم عليه. والدليل الثاني حديث سعيد البصري أقي الحسن البصري: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث أخرجه ابن الله أيضا وإسناده ضعيف بإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظريه السابقين فإنهما في معناه. الحديث التاسع أو الدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن الله أيضا وهو مرسل فيكون ضعيفا، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لمطابقته الأحاديث السابقة، لكن ما فيه في النعت الغرباء فيه نظر، فإن الله عز وجل لا يزال يقيم في الأرض من يأخذ بكتابه ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث الفقه الناجي والطائفة المنصورة، فيكون الوصف الأخير للغرباء المذكور في هذا الحديث ليس صحيحا لضعف الحديث وعدم وجود ما يصدقه من الأدلة، بل الأدلة على خلافه. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها للمجتنب، وتقدم في هذا المعنى عند المصنف ترجمتان: باب ما جاء أن البدعة شد من الكبائر، وباب أن الله اعتذر التوبة على صاحب البدعة، لكن أعاد المصنف هذا الباب تأكيدا للتنفير من البدع والتحذير منها. هل يبلغ بسيدة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبة المدينة والتحذير من الكفر وترك الجهل والظلم، قلنا يا رسول الله أنا مغفرة مغفرة أو صيام، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل واستقم طاعة، وإن المعارف أحدكم إنه لم يشرك فسوى خلاف كثيرا عليه بسنة وسنة خلفاء راشدين Thank you. تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سالم رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي، إسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها أمره صلى الله عليه وسلم بجذور سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، فما خرج عنها حقيق بالحذر عنه، والبدع ليست من سنته ولا سنة الخلفاء الراشدين، فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يفر منه ويحذر. والدليل الثاني حديث حذيفة قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث عزاه المصنف لأبي داود في سننه، وهذا الحديث مما عزاه جماعة من أهل العلم إلى سنن أبي داود، وليس في من انتهى إلينا من سننه من النسخ التي بأيدي الناس، ولا وجدت أحدا أخرجه من أهل العلم من له رواية بالإسناد. ودلالته على مقصود الترجمة بنهي رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، فما خرج عن ذلك لا يكون إلا بدعة وضلالا ينهى عنه ويقدر منه. والدليل الثالث حديث عن ابن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بتمامه وإسناده جيد، والمرفوع منه في آخره أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه وتغليظه القول له حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب الضلالة. والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم للإخبار عما سيؤول إليه أمرهم بأن ستعظم بدعتهم وتتشعب بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين. فوقع الأمر كما أخبر رضي الله عنه بذلك، صار ممن قاتل المسلمين يوم النهروان، وفي ذلك التحذير من افتتاح أبواب البدع ولو صغر، فإن البدع تبدأ صغارا حتى تعود كبارا، وإن مما يؤمن الإنسان منها أن يقتدي بسبيل الأولين الذين نجوا من العلماء المقتدى بهم، ويلتمس العلم وفق ما التمسوه. وهذا آخر شرح هذا الكتاب على ما يناسب المقام. واكتبوا طبقة السماع التي عندكم: سمع علي جميعا. الذي سمع جميع في الجميع، والذي سمع بعض يكتب بعض ويضبط نسخته. سمع علي جميعا أو بعض، الذي سمع بعض ناجل فجر مثلا يكتب بعض، والذي سمع جميع يكتب سمع علي جميعا، فضل الإسلام بقراءة غيره. إلا القارئ يكتب بقراءة، أما ما سواه يكتب بقراءة غيره: فلان أو صاحبنا، فلان ابن فلان ابن فلان فلان، كل واحد يكتب اسمه تاما رباعيا أكمل أو ثلاثيا، هذا الرباعي أكمل. فتم له ذلك في كم مجلس؟ مجلسين. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. واكتب تاريخ هذا اليوم ومكانه في جامع الرافق في مدينة الدوادمي. إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب نبدأ في فهم الأصول، والذي ليس معه نسخة من الإخوان يبحث عنه، النسخة التي توسع يقي نسخة من الكتب. وفق الله جميعا يحب الله لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نعم.